قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وللمسلمين أجمعين: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرد. جملة من أول. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، يعني الذي باع وقال إن رأس مالي كذا، تبين أن هذا أن رأس المال هذا أنه مؤجل. كان يقول مثلا: أبيعك هذه السيارة برأس مالي، ولا بد أن نعلم ما هو رأس مالي. ما هو رأس مالك؟ الرأس مالي 50,000، والخمسون هذه وما ذكر هذا مؤجلة إلى سنة أو إلى سنتين. فهنا يقول المؤلف في آخر الجمل هذه، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا تبين لك أيها المشتري فلك أن تمسك ولك أن ترد. قال كذلك: أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته. عنده أرض وقال: يا فلان أنا أبيعك هذه الأرض برأس مالي، وهو يثق أن هذا الرجل يحسن الشراء، فقال: هذا رأس ماله، كم رأس مالي؟ قال: 100,000. ولم يبين أنه قد اشتراها من زوجته، هذا العقاري اشتراها من زوجته، أو اشتراها من أبيه أو من ابنه. العادة أن الذي يشتري من هؤلاء يحابيهم، أو ما يحابيهم؟ يحابيهم، واضح، يحابيهم بالثمن، واضح، يحابيهم بالثمن. شيخ، هذا العلة ما يشهد الابن أو الزوج في الأنه نعم، أين كذلك عدم قبول شهادتهم بمثل هذه المعاني، أو أن الشخص يتهم في حقه مطلقا. يا شيخ، حتى بالأحكام، يعني بقية الأحكام هذه الشهادات تقصد؟ أي نعم. إيه الشهادة؟ نعم، لا تقبل شهادته له، تقبل عليه. قال رحمه الله: أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات. أو بأكثر من ثمنه حيلة، حيلة مثل ما يفعله بعض التجار، يريد من زيد مثلا 100,000 ريال، لا سيما الذين يكثر جلوسهم مع بعض، وساكت هذا الرجل 100,000، يريد منه 100,000، فقال: يا فلان، ما تبيع لي هذا الجيب معك؟ قال: بكم؟ قال: 100,000. قال صاحبه اللي هو المدين، فاشتراه منه، وقال: إذن هذا يكون وفاء. العادة أن الذي يأخذ الوفاء يعني يرفع السعر من أجل أن الشخص ما يقول: لا، السيارة تسوى أكثر، ثم ما يحصل له الوفاء، واضح؟ فلا بد أن يبين: أخذته وفاء، كما نعبر. نعم. أو محاباة. نعم. أو لرغبة تخصه. لرغبة تخصه، اشتريت الأرض بجوارك، كان لك أرض مساحته 500 متر واشتريتها أرضا بجوارها 500، تقول: أنا أحتاج إلى 1,000 متر، ثم إنك عدلت عن الموقع هذا فأردت أن تبيع القطعة هذه، أنت اشتريتها لماذا؟ لأنها جارة لك. لما قال لك ب 120,000، وهو يعلم أنك جار لها، قلت نعم أقبل، ولو لم تكن جارا لها ما أخذتها ولا بثمانين مثلا أو بتسعين، أخذتها لرغبة تخص يعني فوق سعرها، فلا بد أن تبين، لا بد أن تبين. ما تقول اشتريت برأس المال وتسكت؟ واضح؟ لو ثبت لك أنه فعل هذا فلك الخيار على ما ذكره المؤلف هنا. نعم. أو موسم فات، موسم فات مثل أن الأضاحي، الضحية تباع مثلا أقول مثلا بألف وخمسمائة في وقت الأضاحي، اشترى هذا الرجل 10 ذبائح ووضعها في وقت ثم انشغل ما باعها، ولما مضت أيام العيد بأسبوع أو أسبوعين مثلا، جاء شخص ليشتري قال أنا أبيعك برأس مالي، كم رأس مالي؟ قال 1400 مثلا. رأس المال هذا في موسم فات، هل يسوق هذا أو لا بد يبين؟ لا بد يبين. نعم. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به. نعم، بقسطها من الثمن. باع بعض الصفقة. هذا رجل أتى مثلا تمر كثير، نقول مثلا 100 صاع من التمر، أو لنضرب مثالا قبل مثال التمر، رجل عنده أرض اشتراها مساحتها 1000 متر على شارعين، شارع خلفي وشارع أمامي، على مثلا نقول على هذا على 10 وهذا على 20، فباع التي مثلا باع التي على شارع 20، 500 متر التي على شارع 20 باع ب200,000، بقيت التي على شارع 10، ثم لما أراد أن يبيع على رجل قال أبيعك بنصف، أبد الأرض يعني أبيعك برأس مالي بالقسط، أنا رأس مالي في هذه الأرض 300,000، أعطني 150 وخذ 500 متر، وأعطاه التي على شارع 10، والتي على شارع 20 ربما يبيعها مثلا ب200 أو ب250، هل يسوق هذا؟ أو لا بد يبين؟ لا بد يبين، يقول أنا التي بعتها نعم بعت النصف، أنا نصف الأرض بعته، لكن نصف الأرض هذا نعم بعته وكسبت به لأنه على شارعين أو على شارع أعرض من الشارع الذي لك، واضح؟ لأن بعض الناس يأخذ مثلا قطعة كبيرة ويقول يا فلان ادخل معي قدر النصف، والنصف الثاني أين هو؟ يقول بعته النصف الثاني، لكن أعطيك الباقي بنصف رأس المال، يعني برأس المال بالقسط، أنا رأس مالي مثلا 1,000,000 أعطيني 500,000 وخذ النصف، ويعطيه النصف الذي على الشارع الواحد من ذاك باعه، ولم يبين له أن الأرض لم تكن متساوية، واضح؟ هذا هنا لا لك الخلاف على ما ذكره المؤلف، واضح؟ لكن لو كان متساويا متماثلا، مثل إنسان اشترى 10 تنكات من التمر، 10 تنكات من التمر جعلها في بيته لأجل عند الشتاء، جاء شخص ذاق عنده التمر قال هذا والله تمر طيب أعطني منين اشتريته؟ قال خذ 5 تنك من هالتنك اللي عندي نعم بالقسط، أنا خذيتهم 3,000 ريال أعطيني 1,500 وخذ 5 التنك الباقية ولي 5 تنك، هل يسوق هذا؟ يسوق. لماذا؟ لأنه متساوي لا فرق، لكن لو لم تكن متساوية هذا التمر أفضل من هذا التمر فهل يسوق؟ إذن إذا ذكرت له رأس المال فلا بد أن تكون أن تبين له ما ذكره المؤلف، لكن لو أردت أن تبيع مباشرة تقول أتنكب 1,000 ما أحد يمنعك، لو قلت لو اشتريت أتنكب مثلا 500 وأردت تبيعها 600 700 ما أحد يمنعك، لكن أنت الآن غررت به وقلت له إنك ولبست عليه وقلت له إنك إنك تبيعه برأس مالك ما تكسب عليه، ثم إنك تعطيه الشيء الأدنى، واضح؟ هذا يثبت له الخيار فيما ذكره المؤلف هنا، واضح؟ قال ولم يبين ذلك المشتري في تخبيره بالثمن فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. هذا لأن كل لأن هذا فيه تدليس. نعم. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في القناع والمنتهى. يعني ما تقدم هي المذهب باستثناء مسألة المؤجل. فيقول المؤجل المؤلف مشى على خلاف المذهب. مشى على قول في المذهب. والقول وأما المذهب فنقول تأخذ منه 50,000 التي أعطيته وتقول أنت الآن هي مؤجلة لسنتين أعطيك إياها بعد سنتين. واضح؟ أعطيك بعد سنتين. لكن الذي مشى عليه المؤلف أصح. لأنه من الناس من لا يريد أصلا أن يكون في ذمته شيء. يقول لا أنا أريد الشيء الذي يكون نقدا ما أريد الديون. ثم أيضا لو قلنا بالمذهب فلا بد أن يكون مليئا أو يأتي بكثير غالب. واضح؟ قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط. الآن في مدة خيار المجلس وخيار الشرط ألا يسوغ الفسخ؟ يسوغ الفسخ، لك أن تفسخ. ولذا لا بد أن يبين ما يحصل. كل شيء يحصل في ذلك لا بد تبينه. يعني أنت الآن اشتريت الأرض ب120,000 وقلت لي الخيار 3 أيام. لي الخيار 3 أيام. بعد يوم يا فلان أنا سأفسخ، أنا الظاهر ما عجبني السعر. قال أعطيك إياه ب100. إذا نزل لك 20,000. إذا استقر الآن على كم؟ على 100. لو قلت لا، لو جيت تبيع عقب هل لك أن تكتم هذا؟ تقول يا فلان أبيعك برأس مالي برأس مالي، ثم يقول لك كم رأس مالك؟ تقول 120، وتسكت عن الخصم الذي حصل في مجلس أو في وقت خيار الشرط. هل يسوغ هذا؟ ما يسوغ. لكن لو كنت بعتها مساومة هكذا يا فلان أبيعك هذه الأرض 120، هذا ما له حد دخل في ذلك. واضح؟ لكن الكلام كله إذا قلت له أبيعك برأس مالي، ثم بعد ذلك لا تبين ما يكون من خفض في السعر في وقت خيار المجلس أو في وقت خيار الشرط. قال أو يؤخذ أرشا أو يؤخذ أرشا لعيب. أي يؤخذ أرشا لعيب. اشتريت السيارة ب100,000 وجدت فيها عيبا، فقلت يا فلان السيارة فيها عيب سأردها لك. قال خذ هذه 5,000 ريال عن هذا العيب، فأخذت 500,000 ريال. فهل لك إذا بعت أن تقول إن رأس مالي فيها 100 أو تقول إن رأس مالي 95,000؟ تقول 95,000. فإذا بعت برأس المال نقول رأس مالك إنما هو 95,000. واضح؟ أو الجناية عليه أو أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله. نعم، حتى الجناية عليه. خرجت بها فحصل لها صدمة خفيفة فأعطاك 3,000، هذا الذي صدم هذه السيارة. من غد أردت أن تبيع فقلت يا فلان أبيعك برأس مالي. كم رأس مالك؟ 100,000. أو قلت أبيعك برأس مالي ومكسب 2,000 فقط. كم رأس مالك؟ 100,000. إذن ب102. ولم تخبره بالعوض الذي دفع لك مقابل هذه الصدمة، هل يسوغ هذا؟ ما يسوغ. لكن لو أردت أن تبيع ب110 وتسكت ما تقول رأس مالي، هذا ما في حد مساومة. تقول أنا أبيعك هذه السيارة ب110. الكلام كله حتى لا يختلط عليكم الأمر كله في من يذكر رأس المال. يقول يا فلان أنا والله أبيعك برأس مالي مكسب كذا، برأس مالي وخسارة كذا، برأس مالي فقط ما أربح لك. هنا نقول لابد أن تبين كل ما ذكر. قال ويجب أن يخبر به كأصله. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعمل. مثل لو اشترى أيضا بستانا بستان اشتراه مثلا بمئتي ألف في وقت التمر، في وقت التمر، وجد التمر، جد جميع ما فيه من التمر، ثم بعد شهر قال يا فلان اشتريت لي بستان، نعم إذا رغبت أن تشتريه أبيعك برأس مالي ما أكسب عليك. هل هذا تدليس أو مو تدليس؟ تدليس، أخذ الثمر. لكن لو أنه اشترى قبل سنة وأثمر عنده وباع الثمر ثم قال يا فلان اشتريت قبل سنة وبيعك برأس مالي، يصح لأنه اشتراه ليس بمثمر، لكن هذا اشتراه مثمرا، اشتراه مثمرا. فإذا أراد أن يبيع لابد أن يقول أنا أبيعك برأس مالي لكن تراني جنيت ثمرته، لابد يبين هذا. نعم. قال وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة وكذا ما يزاد. نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. كذا كل ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بالعقد، كله لا بد من يبين. حتى الذي يزاد في المبيع، يا فلان مثلا أنا اشتريت منك مثلا اشتريت منه سيارة ورأيت أن السيارة فيها زيادة لا تنتفسخ فزادك شيء مع هذه السيارة صاحب السيارة، السيارة كان مثلا فيها مثلا يعني زادك شيء أي شيء قد يكون في نفس المبيع، مثلا تمر اشتريت منه مثلا 100 صاع من التمر بألف ريال، كأنك رأيت أنك أبو بنت وأنت في وقت الخيار فقال أزيدك 10 أصع، هل لك أن تسكت ولا تبين هذا؟ نعم لا لا تبين. ها ما تقول اشتريت 100 صاع بألف، تقول اشتريت 110 أصع بألف. قال وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حق بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد. نعم الآن في أشياء بعد، يعني يقول هنا إن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حق بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع بفوات الخيارين، ما في خيارين، أنت الآن اشتريت منه سيارة ما أخذت ما لك فيها، اشتريت السيارة هذه ب100 ألف وتفرقتما وانتهى، الآن لازم البيع، البيع لازم انتهى. بعد أسبوع زرته وقال يا فلان أنا أنت صديق وصاحب وأنا ربما أني غليت عليك السلعة وتامل أمنتي ما في شيء، هذه 5000 مني. هنا لا ما يلزمك أن تبين، لماذا؟ لأن هذا بعد لزوم البيع وانتهى البيع. لكن يقول إن بينته فهو أفضل، لماذا؟ لأن المشتري إذا بينت له هذا فقد يكون عنده شيء من التردد، لأنه يقول ما أعطاه إلا لأن عنده شعور أن هناك زيادة مثلا في السعر، فالأفضل أن تبين، لكن ما يلزم البيع، لماذا؟ لأن هذا بعد لزوم البيع. نعم. قال ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل وينها؟ نعم بعد لزوم لم يلحق فلا يلزم ان يخبر به. نعم ايش بعده؟ ويخبر بأرش العيب، ويخبر بأرش العيب والجناية. نعم طيب انا ما موجود عندي بعبارة فلا يلزم، كيف لا يلزم ان يخبر به؟ اي لا ان جنى المبيع اي نعم، ولا إن جنى المبيع ففداه المشتري. في النسخة الثانية وهي في سقط. في سقط. وش العبارة حتى نعرف في سقط؟ يخبر بأرش العيب والجناية عليه. يعني من الذي قبلها حتى نعرف. لم يلحق به. لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به. إي. ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري. إي. نعم عندي ولا إن جنى مباشرة، ولا إن جنى المبيع واضح أنه شو بعد العبارة قد تحتاج إلى شرح. ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا. نعم. لأنه بدل جزء من المبيع، يعني أرش العيب هذا تخبر به مطلقا وكذلك أيضا الجناية، الجناية يقول: ولا إن جنى المبيع ففداه المشتري. إن كان المبيع هو الذي جنى، اشترى رجل عبدا ثم أن العبد جنى، هذا العبد جنى على أحد، قطع يد إنسان، ثم أنك فديت هذا العبد ودفعت، هل العبد متضرر؟ هل نقصه شيء؟ ما نقصه شيء. هذا ما يلزمك أن تبينه، ما يلزم. مثل أن بعض السيارات، بعضهم يقول أنا صدمت، لكن السيارة ما فيها أي نقص، النقص حصل على الآخر. أما سيارتي هذه فكأنها لم تصدم أبدا، ما يلزمه أن يبين. مثل السيارات الكبيرة هذه ما في أي أثر أبدا للحادث. أو أيضا العبد مثل ما ذكرت، هذا معنى قوله: ولا إن جنى المبيع ففداه المشتري، يعني ما يلزم البيان. قال: لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة، ما زاد المبيع. قال: وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا وزدته أو نقصته كذا ونحوه فحسب، لأنه أبلغ في الصدق. هذا أبلغ في الصدق، نعم. ولا يلزم الإخبار، ولا يلزم الإخبار بأخذ نماه، بأخذ نماه. مثل البستان له 5 سنين عندك، تقول: يا فلان أنا أبيعك هذا البستان برأس مالي أو برأس مالي وربح كذا، وأنت هذا البستان لك 5 سنين وأنت تجني ثمرة، هل يلزمك أن تبين له هذا؟ ما يلزم. لكن المثال المتقدم لكم اشتراه مثمرا فلا بد أن يبين، يقول: اشتريته في وقت الشراء وهو مثمر، لأن البستان إذا كان مثمر الناس يزيدون في سعره. لكن أخذك للنماء في الأصل هذا ما يحتاج أن تبينه. أيضا قال: واستخدام. تقول: هالسيارة أنا أبيعك برأس مالي، ما يلزم أن تقول أنا استخدمت السيارة أسبوع أو شهر أو شهرين، ما يلزم، لأن السيارة ما نقصت. نعم. ووطئ اشترى عنه وجمعها، فلا يلزم أن يقول إني قد جمعته، ما يلزم هذا. نعم. إن لم ينقص، إن لم ينقص، لأن بعض ذلك ينقص. مثل لو كانت بكرا الأمة الآن أصبحت ثيبا، جمعها فأصبح ثيبا، لكن في المثال المتقدم هي ثيبة وجمع ماله، ولا يحتاج أن يبينه. لكن لو كانت بكرا هل يلزم أن يبين؟ نعم، لأن نقصت، أصبحت طيبة بعد أن كانت، يعني اشترى أمة وقال: يا فلان والله أني أمس شاري على أمة وبيعك برأس مال، الآن بكر، أخذها وجمعها في الليل وباعها من غد، باعها طيبة ولم يبينها، ونقول لا بد أن تبين. نعم. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعا أو دفع أجرة وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال. نعم، يقول يخبر بالحال، يعني اشترى، يعني إنشاء، اشترى شيئا بعشرة وعمل فيه، مثل اشترى تمر ثم أنه كنز التمر وضغطه وحباه وإلى غير ذلك، فنقول هنا تبينان، تبين هذا إن شئت تقول أنا عملت فيه كذا. ولكن يقول: ولا يجوز، هذا المقصود هنا، الكلام الأخير هو المقصود، لأن يعني من الأصل ما يلزم أن يبين، لكن هنا يقول: ولا يجمع، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، أي ما يقول تحصل علي بكذا، إن هذا تلبيس، يعني أنت الآن تريد تبيع تمرا، التمر هذا اشتريت الصاع مثلا بعشرة ألف، ثم أنك كنست التنكة، أخذت مثلا 5 أصع، يعني التنكة كم كلفتك من جهة الشراء؟ 50 ريال، كل صاع 10 ريال، التنكة هذه به تمر يساوي 50 ريال، هذا رأس مالك. لكن أنت تأتي بعمال ولقطوا ونظفوا ورتبوا وعملوا، فالتنكة كلفتك زيادة على 50، يعني كلفتك 30 ريال، لك أن تقول أبيعك برأس مالي، نعم، التمر ب50 واشتغلت عليه فوق التمر ب30، تبينه. لكن لو تحصل عليها التمر هذا ب70 أو ب80 يقول مؤلفون لا يجوز، لأن قد يفهم منه أنه تحصل بمعنى أنك اشتريته بهذا فتبين هذا، لكن لو قالت لك 100 وسكت هل في شيء؟ ما في شيء. إذا بعض الناس والله تحصل علي شيء هذا الكلام، شلون تحصل وحاس من التذكرة وحاس من مثلا تذكرة؟ بعض الناس أنا يجيب له سلع من الخارج ويقول تحصل علي بكذا، كيف تحصل بكذا؟ تذاكره، سكنه، يحسبه، بعض التكاليف كلها التي حصلت، حتى ربما لو كان معه صاحب حسب هذا الصاحب يعني ما كلفه، ثم يقول تحصل علي بكذا، فهذا فيه تلبيس. لا تقول تحصل علي بكذا. إذا أردت أن تبيع بيعا بما شئت، لأنك إذا قلت تحصل علي بكذا قد يفهم منه أن هذا هو رأس مالك فيكون في ذلك تلبيس. قال ما باعه، إذا لا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. باع اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. هذه أرض، هذه أرض كبيرة مثلا مساحتها نقول مثلا 1000 متر، 1000 متر، أنت اشتريت 500 متر ب60,000 وجارك اشترى ب50,000، الخمسمائة الأخرى ب50,000، وأنت يعني هو أحسن مماكسة اشتراها ب50، أنت اشتريتها ب60، جاء شخص يريد يشتري 100، يريد يشتري 1000 جميعا، فإذا بعتما وقلتما نبيعك برأس المال، كم رأس المال؟ 110، نبيعك برأس المال وربح 10,000 ريال، ربح 10,000 ريال، الآن ما في إشكال، حصل هذا ولم يحصل منكما تلبيس. الآن 10,000 ريال كم لكل واحد منها منكما؟ 5,000 ريال. لو قال الذي اشترى ب60 أنا اشتريت ب60 وأنت اشتريت ب50، ينبغي أن يكون أنا أكثر منك، لأننا رأس مالي نعم 60,000 وأنت رأس مالك نعم وأنت رأس مالك 50 وأنت رأس مالك 50,000. ماذا نقول له؟ نقول هذا لا اعتبار له، الاعتبار بأي شيء؟ بقدر الملك، أن تملك النصف وهو يملك النصف، اشتريت ب100 أو 150 وهو اشترى ب50 أو 30 هذا لا أثر له، واضح؟ بحسب الملك. ثم الآن بعت ب120,000 ب120,000، إذا نعطي هذا 60,000 ونعطي هذا 60,000، واضح؟ ما ننظر، ولذا ما عبرت عنه ب5,000 قد يفهم خطأ. يعني الآن نقول كم المجموع؟ 150، 120,000، 120,000. كم نعطي كل شخص؟ نعطي كل شخص 60,000. إذن الذي اشترى ب60 هل ربح؟ ما ربح، واضح؟ ما ربح، لأن الاعتبار بأي شيء؟ بالملك. أن تملك النصف تأخذ 60,000، وهذا يملك النصف يأخذ 60,000، واضح لكم هذا المعنى؟ قال السابع من أقسام، إذا ما احتاج المعبد نقول 10,000 تقسم بينهم، نقول ماذا؟ نقول المجموع 120,000، هذا له النصف وهذا له النصف. ما ننظر إلى رأس المال، قد يكون هذا اشتراها قديما ب10,000 وهذا اشتراها الآن ب50,000، بيعت. ما دام أنكما ذكرتما رأس المال قد يقول نبيعك برأس المال، رأس المال 60,000، نبيعك برأس المال وربح 60,000، ما في مال، زيدوا في الربح، اطلبوا 60,000 فوق الربح، نبي نكسب عليك 60,000، كم صار المجموع؟ يعني إذا باعوا عليه ب120 هذا يأخذ 60 فيكون قد ربح 10,000، وهذا يأخذ 60 يكون قد ربح 50,000، واضح هذه العبارة؟ السابع من أقسام الخيار، خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في جملة، فإذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر في قدر الزمن. الاختلاف قد يكون بينهما وقد يكون بين الورثة، وقد يكون بين أحدهما وبين ورثة الآخر. المقصود أن حصل خلاف بين البائع والمشتري. قد يكون البائع صار له ورثة توفي، أو المشتري كذلك صار له ورثة والآن توفي فحصل خلاف، فيقول هنا في قدر الثمن بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتري بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتهما. يعني إذا إما لا يكون هناك بينة أو هناك بينة لكن البينة تعارضت، البينة تعارضت. فالبائع يقول يا فلان أنا بعتك مئة ألف، والمشتري يقول لا أنت بعت تسعين. يحصل هذا وما يحصل؟ نقول هل عند أحدكم بينة؟ قال لا. أو كل واحد منهم أتى ببين، هذا بين وهذا بين، تعارضت البينتان، هذه بين وهذه بين. ما ننظر إلى عدد، قد يكون هذا بعشرة وهذا باثنين، لكن هذه بين وهذه بين، تعارضت البينتان أو ليس لأحدهما بين، فما الحكم؟ قال المؤلف تحالفا ولو كانت السلعة تالفة. تحالفا، ما عندنا إلا الأيمان. فيقول فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم نعم. فيحلف بائع أولا، يعني المذهب أنه لا يصح أن يحلف المشتري قبل، الذي يحلف من هو البائع، هذا كله تغيير المذهب. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريت، ماذا يقول البائع؟ يقول والله ما بعتك بتسعين، والله ما بعتك بتسعين. انتهينا الآن من البائع. يقول المشتري بعد ذلك والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بتسعين كحالفة. قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. يعني يبدأ بالنفي، حتى المذهب لا يبدأ بالإثبات، ما يقول والله اشتريته بمئة ما اشتريته بتسعين. المذهب يقول والله ما اشتريت بكذا اشتريت بكذا، والبائع يقول والله ما بعته بتسعين إنما بعته بمئة. كل واحد منهم يبدأ بالنفي. وعن أحمد رواية أنه يقدم الإثبات، واختار الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يشترط تقدم أحدهما لأنه يحصل المقصود، ما في فرق بين الإثبات وبين النفي. واضح؟ نعم. قال ولكل من المتبايعين بعد التحالف فسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. بعد أن فرغ من التحالف، فرغ من التحالف، نقول لهما هل رضيت أنت أيها الحالف الأول البائع؟ قال لا. وأنت أيها المشتري رضيت بمن صاحبك؟ قال لا. إذن الفسخ، إذن الفسخ. وعن أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واختارها أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، وهي أصح، أن القول قول البائع. فنقول البائع احلف أيها البائع، نعم احلف أيها البائع، فالقول قول أو يتتركه. وبه جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتتركه. إذا نقول أيها المشتري إن كنت تقبل قوله حلف وإلا الفسخ. واضح؟ لكن هذا الآن المذهب، هذا تقرير المذهب. نعم. قال وكذا إجارة، مثل هذه الإجارة، الإجارة يحصل فيها مثل هذا؟ يحصل. والله إني مستأجر منك بعشرين، لا ثلاثين، يختلفان. هذا يقول أنا متفقين بل أننا بعشرين ألف، هذا يقول لا. مثل الاستراحات الآن، يقول أنا استأجرت منك بألف، يقول لا بألف وخمسمائة. واضح؟ يقول هنا أحسن الله شيخنا، تقصد بالفسخ التحالف اللي قبل الفسخ، هذا رواية عن أحمد أنه فقط البائع. البائع، نعم البائع يحلف فقط لأنه أملك للسلعة عند عدم التراضي. خلاص هذا الفسخ، يجوز الفسخ. قال وكذا إجابة، يعني ما يلزم بقبول قوله المشتري، المسجد له أن يفسخ. وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر يقر العقل. أحدهما حلف والآخر لا، قال ما نحلف، نثبت العقد. واضح؟ فإن كانت السلعة التي فسخ التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. نعم، أحيانا تكون تالفة. الآن هم الآن يختلفون بالثمن، لكن وين السلعة؟ السلعة تالفة. يعني نفرض مثل مطعم قال يا فلان أعطنا مثلا ربع مثلا خروف وأكله، كم؟ ما انتبهوا للكلام بعضهم، لما جاء وقت المحاسبة قال خذ هذه 100، قال لا ليس بمئة، هذا ب300، هذا ب300 مثلا، والطعام مأكول، طعام انتهى. أو سيارة مثلا، وسيارة تلفت وانتهت، والآن لما جاء وقت المحاسبة السيارة ما هي موجودة حتى نرد، لو كانت موجودة نردها إلى صاحب الطعام، لو كان موجودا نرده إلى صاحبه، لكن الطعام الآن تالف، فماذا نفعل؟ فيقول هنا المؤلف رجع إلى قيمة مثلها. نرجع إلى قيمة مثلها، نقول أيها الشريطيون من أصحاب المعاهد، تعالوا السيارة الآن اختلف السيارة، هذا يقول اشتريتها ب100، وهذا يقول لا ب110 بعتها عليه، ب110، والسلعة الآن نعم السلعة تالفة وقد تحالفة، والآن نبي نرد السلعة، السلعة تالفة غير موجودة. فيقول أصحاب السيارات هؤلاء كم مشت السيارة وما هو وصفها وما هو نوعها وإلى آخر ذلك. قالوا هذا نوعها وهذا وصفها وهذا كذا. قالوا قيمتها هذه 95,000، 95,000 قيمتها 100، قيمتها 105. نقول إذا أعطيه القيمة. واضح؟ ويقبل قول المشتري فيها لأنه غالب وفي قدر المبيع. نعم، الآن لو قال الآن تالفة، المشتري يقول ماشي 100,000، والبائع يقول لا ماشي 20,000، نأخذ بقول من الآن؟ بقول المشتري، إنه هو الغالب، لأن الفرق بين ماشي السيارة تمشي 20 والسيارة تمشي 100، من الذي سيتحمله؟ المشتري، فهو غالب. وفي قدر المبيع كذلك، في قدر المبيع يقول مثلا خذيت منه أنا 100 صاع من التمر، يقول لا أخذ مني 120، اختلف في القدر ولا بينة، ما في بينة، نأخذ بقول من؟ المشتري، لأن العشرون صاع الزائدة هذه تكون فيها زيادة ثمن، فهو غالب، والغالب يؤخذ قوله ما دام ما في بينة. نعم. قال فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول المشتري لأنه غالب كما تقدم. نعم. وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة، أجرة المثل في أثنائها بالقسط. وفي أثنائها بالقسط، بالقسط يعني من أجرة المثل، بالقسط يعني من أجرة المثل. وضح هذا لكم. لو كان الخلاف المتقدم في الإجارة، أخذ سيارة مثلا وخرج بها، الآن في عقود وفي، لكن أحيانا بعض الناس يكون بينهم ما يسمى بالمونة، هذه اللي يحصل دائما بسببها الخلاف. فإن أخذ السيارة جلست عنده شهر، الآن اختلف صاحب السيارة، يقول أنا قليل لك 100، سيارات نحن نأجل 100، هو يقول لا أنت قلت لي مثلا ب60، ما كذب، يعني ما حصل بينهم كتابة أو أشياء تثبت الحق. فالآن صاحبه الآن انتهت، مضى الشهر، الآن مضى الشهر، فالآن هل نأخذ بال70 التي يقولها المشتري أو نأخذ بال100 التي يقولها البائع؟ هما الآن تحالفا والآن سنفسخ، لكن مضت مدة، فنقول اتركونا من ماذا مضت المدة وانتهى. لو ما مضت ماذا نفعل؟ نأخذ السيارة ونقول خذ سيارتك. لكن الآن المدة مضت، يعني لو كان اليوم بعد ما أنه طلع من هذا قال تعال فلان أنت الحين كم أخذت السيارة؟ قال أخذتها ب70، قال لا ب100. اختلف الآن الأمر سهل، يتحالفان وترد. لكن بعد مضي المدة هذا يقول ب70 وهذا يقول ب100. فالآن نقول نترك كلامكما جميعا، تحالف وانتهى انتهى. نسأل أصحاب السيارات كم تؤجر مثل هذه السيارة؟ هذه السيارة توصفها كذا وكذا يا أصحاب إجارة السيارات، كم تؤجر؟ قالوا تؤجر ب90. نقول إذن 90. كم كانت الاتفاق؟ قال الاتفاق مدة شهر وانتهى الشهر. نقول إذن نضرب 90 في 3. لو كان الاتفاق على شهر ومضى 15 يوما، نعم، وقالوا لنا إن الاتفاق إن مثل هذه السيارة تؤخذ بالشهر ب1000 ريال، أو مثلا تؤخذ بالشهر نقول مثلا ب2000 ريال بالشهر، والآن مضى نصف الشهر، كم يلزمه أن يدفع؟ 1000 ريال. هذا القسط واضح، هذا هو القسط. إحنا أحيانا يا شيخ يكون السعر يعني المدة الأكثر تكون أقل، يعني لأنه منتفع هذا الموجه. إيه ما في إشكال، ونحن نرجع إلى المثل، سواء كان أقل مثل الناس يأخذون السيارة بالسنة بأقل، بالشهر قد يكون بالشهر يأخذها مثلا ب1000 ريال، لكن لو أراد باليوم يكون كل يوم 100 ريال، هذا ينظر إليه. كل هذا يعتبر بالاتفاق، أنت الآن أخذتها شهرا فكم أيها أصحاب السيارة؟ قالوا الشهر ب1000 ريال، مضى الشهر، قالوا مضى الشهر، إذن 1000 ريال، قالوا لم يمضي الشهر، كم مضى منه؟ مضى ثلثه، نقول ثلث 1000. نعم. قال وإذا فسخ العقد بعد وإذا فسخ العقد بعد التحالف، انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعين. انفساخ ظاهر ما في إشكال، انفسخ ظاهرا ما في إشكال، لكن يقول وباطن، باطنا يعني حتى فيما بينه وبين الله، والصواب قطعا خلافه. ولذا اختار الموفق وهو القول الثاني في المذهب أنه ينفسخ ظاهرا لا باطنا، فبالباطن الكاذب منهما يأثم. الشخص الذي يعلم أنه يعني تحايل في الرد، يقول أنا شريتها ب90 من أجل يرد، يقول له يعرف أنه اشتراها ب100 ومع ذلك يقول أنا اشتريتها ب90 من أجل أنها ترد وحلف على ذلك وهو كاذب، فنقول هذا الكاذب يأثم. واضح؟ يأثم. واضح لكم هذا؟ يعني باع سيارة ب100,000، ثم جاء المشتري يقول أنا بعت، أنت بعت ب90، قال لا ما بعتك ب90، بعتك ب100، وتحالف، والمشتري يعرف أنه اشتراها ب100، واضح، ولكنه أخذ يحلف ويريد أن ترد هذه السيارة، يريد يسلم منها، أو البائع أيضا على مثل الأمر، البائع يعرف أنها بيعت ب90 ليس ب100، لكنه يريد أن يتحايل من أجل ترجع إليه هذه السيارة، فنقول هذا محرم. وإن اختلفا في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا، وأنكره البائع أو اختلف في حق صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفي أو قدرهما يعني قدر الأجل أو الرهن، قدر الأجل أو الرهن. يقول إن اختلفا في أجل، المشتري يقول أنا اشتريته إلى سنة، والبائع يقول لا اشتريته حاضر ليس مؤجل، أو اختلف في قدر الأجل، هذه في قدرهما، البائع يقول بعتك إلى سنة، وهو يقول لا إلى سنتين. قال أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن، هذا يقول أنا اشترط لي الرهن، وين الرهن؟ وهو يقول لا أنا لم أشرط لك رهن، أو يقول أنا شرطت عليك ضمين كفيل، وين الكفيل؟ قال لا ما شرطت عليك، أنت بعتني بلا شرط ضمين. فيقول هنا فقول من ينفيه، الذي ينفي الشرط القول قوله. لمن؟ لأن الأصل عدم الشرط، يعني الذي يقول لا أجل نأخذ بقوله، الذي يقول لا رهن نأخذ بقوله، الذي يقول لا كفيل نأخذ بقوله، الذي يقول لا كفيل ولا رهن هو المشتري، والذي يقول لا أجل هو البائع، فنأخذ بقوله. لكن هكذا ولا مع اليمين؟ مع اليمين. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، تحالف وبطل أي فسخ البيع، كما لو اختلف في الثمن. نعم، اختلف في عين المبيع، هذا يحصل. يا فلان أنا بعتك هذه السيارة، ما بعتك السيارة تلك، أشر إلي فلان يحصل هذا، السيارة تلك بكم؟ قال بمئة، حول بعض ثنتين متشابهات، ثم تم البيع بمئة ألف. بعد ذلك جاء يريد يأخذ السيارة، قال لا أنا بعتك هذه ما بعتك هذه. الآن هناك اختلاف في أي شيء؟ اللي قبل الثمن، بعتك بمئة بتسعين الثمن. هنا الآن اختلاف بعين المبيع، هذا يقول هذا وهذا يقول لا هذا، واضح؟ فما الحكم؟ كذلك يقول تحالف وبطل، يعني فسخ، يعني كلمة بطل يعني فسخ، هذا معنى بطل. هنا يقول فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن تماما. قال نعم. وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغالب، وهي المذهب وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. يقول هنا القول قول البائع، هذا المذهب. إذن المذهب فرق بين الثمن وبين العين، ففي العين قالوا قول البائع، وعلى ذلك فيحلف ويؤخذ بقوله، هذا قول وله الفسخ الآخر إذا لم يرضى. يعني نقول له إما أن تفسخ وإما نأخذ بقول، نعم في قول البائع. وهناك في الثمن قلنا إن رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، كذا لو اختلف في قدر المبيع، يقول انت بعت صاع ونص، يقول لا بعتك صاع واحد، واضح؟ كم مثلا قالوا الحاجة تالي، كم الكيلو؟ قالوا كيلو مثلا بعشر تالي، قالوا بكيلو، فأعطاه كيلو واحد وأخذ العشر ريالات، ثم لما نظر وجد وزن اللي عندها كيلو، قال لا أنا طلبت كيلو، وهذا يقول لا كيلو واحد، والله اختلف معه. فكما تقدم الرواية هذه اللي ذكرتم شيخنا تخرج عن جميع المسائل، يعني اختلاف في الأجل، اختلاف في الشرط، الاختلاف في عين المبيع، لا فقط في عين المبيع وفي ثمنه فقط. إيه فقط إيه نعم، يكون الفسق. أما لو اختلف في الأجل، لا الأجل نقول يثبت البيع على ما هو عليه وينفى الأجل. والتحالف للطرفين؟ لا، ما في تحالف في اختلاف في الأجل. إذا اختلف في الأجل البائع يقول ما في أجل، والمشتري يقول لا بأجل، اختلف. فإذا حالف البائع انتهى، واضح؟ يثبت البيع. لكن هنا لو اختلف في الثمن أو اختلف في العين ف يتحالفان على المذهب في الثمن وفي العين المعين، يعني في المبيع الذي هنا تحالف، والاختلاف في عين المبيع. فإذا اختلف في عين المبيع في المذهب يقول إنه كذلك، إنه يفسخ البيع، أو يأخذ بقول من، أو يأخذ بقول البائع. والصحيح أنه في الثمن وفي المبيع، نعم، إما الفسخ أو الأخذ بقول من؟ بقول البائع، واضح؟ مع يمينه. أما الاختلاف في الأجل وفي الشرط وفي غير ذلك فلا نقول بالفسخ، نقول ينفى هذا الشرط. يا أيها الذي تدعي الشرط احلف، قال لا ما أحلف. نعم، نقول الذي يدعي الشرط ليس الأصل معه. أيها الذي يا من تدعي نفيه احلف، احلف أنه لم يكن بأجل. فقال البائع والله ما بعته بأجل، وإنما بعته حالا. نقول إذا لزم البيع، واضح؟ شيخ في عين المبيع شيخ المذهب أنه قول ذلك مشهور مذهب. أي. وهناك المذهب أنه يتحالف. أنه يتحالف نعم. كيف؟ يعني حتى أوضح لكم صاحب الزاد جعل الباب واحدا. صاحب الزاد جعل الباب واحدا. إذا اختلف في الثمن أو اختلف في عين المبيع فعلى كلام صاحب الزاد الباب واحد يتحالف. واضح؟ أما المذهب فإنهم يفرقون. إذا اختلف في الثمن فكما قال صاحب الزاد. إذا اختلف في عين المبيع فقالوا لا هنا قول قول البائع. واضح؟ هذا القول أيضا موجود في رواية أيضا في الثمن. واضح؟ شوفوا في القدر. لا القدر هنا كما ذكر. يقول هنا وإن اختلف وين العبارة؟ وغيرها ما وكذا لو اختلف في قدر المبيع. إن اقرأ العبارة. قال وكذا لو اختلف في قدر المبيع. إيه وكذا نعم في قدر المبيع عندهم كالثاني. يكون قول البائع. إيه المذهب القول قول البائع. قدم الشيخ قال ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارب وفي قدر المبيع. أي يعني هذا كله مذهب. وكذا يقول لو اختلف في قدر المبيع يعني الاختلاف في قدر المبيع كالاختلاف في عين المبيع. في قولين. أي نعم فيه قولين لكن المذهب نعم أن القول قول البائع أو يتتابعان. ولا نفرق إذا كان التالف أو غير التالف. إذا تلف ثبتت القيمة. تثبت القيمة. قال وإن سمى نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجب ثم الوسط إن استوت. يعني إذا اختلف يقول هنا في سمى نقدا واختلف هذا يقول بعتني بالريالات هذا يقول لا بالدولارات. نعم أنا ما بعتك ب10,000 لكن ال10,000 هل هي دولارات أو ريالات؟ المشتري ماذا يقول؟ أو يقول دولارات المشتري؟ أنا أقول ريالات ما يبي يفكر عن نفسه. والبائع ماذا يقول؟ يقول بالدولارات. فنأخذ بقول من؟ يقول هنا يقول نأخذ بنقد البلد. نقد البلد ما هو نقد البلد؟ قالوا نقد البلد الريال. الناس إذا سكتوا قالوا 10,000 وسكتوا يقصدون 10,000 ريال. إذا قالوا دولار لابد أن يثبتوه لأن خلاف الأصل. ثم غالبه رواجا. شوف ما هو الذي يروج أكثر هل الدولارات أكثر أو الريالات أكثر. ثم الوسط إن استوت. إن استوت أخذنا بالوسط. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن. يعني هنا إذا اختلف كل واحد منهم خائف من الثاني. هذا يقول خاف يأخذ قروش ويهد ويترك وهذا صاحب العنز بيد البائع و500 ريال بيد من المشتري. فالمشتري يقول لا أنا خاف أن أدفع 500 ويهد العنز. والآخر يقول أنا أخاف أني أخذ منه هذا وياهم. كل واحد منهم يخاف من الثاني. فهذا عند ضعف الأمن عدم الثقة. فماذا يقولون؟ يقول إن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن. قال حتى يقبض العوض. بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن. وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع. والثمن عين أي معين. عين يعني معين. قال أبيعك أنا أشتري منك هذه العنز بهذه الدنانير اللي بيدي معينة. ما هو مثل لو قال ب10 دنانير. 10 دنانير ما هي معينة. بهذه الدنانير. فيقول نصب عدل. أين نصبه الحاكم؟ جاب الحاكم عدل بينهم. قال تعال يا فلان يا شيخ السوق تقف بينهم وتأخذ السلعة منهم. قال يقبض منهم المبيع والثمن. يأخذ المنز ويأخذ هذا العدل ويأخذ 500 ريال. قال ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. يبدأ بيسلم أولا الثمن للبائع ويسلم المثمن مثل هذه العنز للمشتري. وإن كان لأن العادة جارية بهذا الترتيب. وإن كان الثمن دينا حالا أجبر. إن كان الثمن دينا، معنى دينا حالا، هو دين يعني بالذمة ما يجيبه الآن، يعني هو مؤجل، ليس المقصود بالذمة يعني مؤجل، لا، دين حالا، مثل اشتريت منه هذه العنز ب500 ريال كذا، ما قلت بهذه الدراهم، هذا عند العلماء يسمى دين حال حاضر، ودين لكنه حاضر في جيبك، الدراهم في جيبك، فالأمر يختلف، لأن الدراهم هي معينة الآن، الدراهم ليست معينة، ثم الآن قد ما يعني تدركون هذا، لأنهم كانوا في القديم الدراهم تختلف، هذا أجود من هذا، الدنانير تختلف، هذه أجود سبكة من هذه، أما الآن 500 و500 واحد، لكن هذا الرجل ماسك 500 ريال بيده في السوق، أنا بهذه 500 ريال أشتري هذه الشاة، الآن هذه 500 معينة، وإن كان ما في فائدة من التعيين، لكن لو قال اشتريتها منه 500 ريال نقدا، هو مؤجل نقدا، الآن 500 ريال تعتبر دين حالا، تعتبر دينا حالا، ما هو دين مؤجلا، هذا دين حال، نعم. لأن كلمة حتى يتضح لكم، كلمة دين ليست كما يفهمها الناس، الدين يقابل العين، الدين يقابل العين، هذا الجوال أبيعك إياه مثلا ب3000 ريال، الجوال في الدرج هنا، أبيعك جوال وصفه كذا وكذا ب1000 ريال في الدرج يسمى دين، الدين ما يعني أنه مؤجل، الدين بمعنى أنه ليس عينا، يعني ليس معينا، قال أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه. هنا نقدم نقول البائع سلم، لأن هذا دين حق، فأنت أعطيه هذه الشاة أولا، نعم. ثم أجبر مشتري إن كان الثمن في المجلس بوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. إن كان الثمن في المجلس نقول أعطيه، أعطيه الدراهم أول ما أقوله، أولا نقول للبائع أعطيه الشاة، ثم نقول لصاحب الدراهم أعطيه الدراهم إن كانت في المجلس. قال وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسألة، لا، هي بالبنك، بذهب إلى الصرافة، أذهب إلى الصرافة، إذن هل هي في المجلس؟ لا، ليست في المجلس. قال أو فيما دون مسافة القصر، وين؟ قال أنا عندي صندوق بالقرية، القرية وين تبعد؟ قال 20 كيلو، بجيب من الصندوق، هذه دون مسافة قصر، يقول حجر عليه، نعم، أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحجر، يحجر عليه، يقول أيها الناس ما فلان ما تبايعونه ولا تشاورونه حتى يأتي بثمن هذا الرجل، يحجر عليه. قال خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. والقول الثاني وهو أظهر، وهو القول الثاني في المذهب واختيار الشيخ بن سعدي واختيار من قبله الموفق، قالوا له الفسخ، عرفنا أن الدراهم ما يمعوا بالمجلس، نقول لك الفسخ، لك أن تفسخ، يقول أنا بروح إلى الصرافة ويرجع تحجرون عليه ما نحتاج لها، نقول لك الفسخ. قال وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها، أي عن البلد، والمشتري معسر، يعني أو العبارة من المؤلف من الماتب والمشتري، فالشرع يقول أو المشتري معسر، يعني بمعنى عندنا مسألة، قلنا له أين الدراهم؟ قال الدراهم تبعد 80 كيلو مسافة قصر، أو قال الدراهم ما عندي الآن، يصبر على شوي، يصبر على وهو معسر، فنقول إذن لك الفسخ، لك الفسخ، نعم. قال فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه. وعند شيخ الإسلام أو مماطل، الأنباء معسرة والمشتري معسر أو مماطل، بدي ماطل يقول لك الفسخ، سلعتك معك، نعم. قال لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا، وكذا مؤجر بنقد حال، مثل المؤجر بنقد حال، يعني بنقد حال سلم الأجرة، قال لا، يصبر عليه شوي، إذن أصبح الآن معسر نفسه، وقع على العقد الآن بالمكتب وتم العقد وانتهى، فلما تم العقد قال بيجيب هنا من الصرافة وجيكم تبين الرجال معسر أو ماطل. هل لصاحب البيت أن يفسخ الإيجار؟ له أن يفسخ ليدفع الضرر عن نفسه. قال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. هذا الأخير من أقسام الخيار ذكر المؤلف مختصرة، ويقول: ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا. يا فلان أنا أبي منك تمر طيب من النوع الفلاني، كم؟ قال 500 ريال. 500 ريال من النوع الطيب. فلما أتى به وصفه له وصف كذا وحبته قدرها كذا مثل ميته مثلا، فلما جاء به ليس على الوصف، هل لك أن تفسخ؟ لك أن تفسخ. هذا يسمى خلف في الصفة. أو تغير ما تقدمت رؤيته. يا فلان سيارتك اللي معك قبل شهر ما تبيعه؟ قال: لا أبيعه. إن شافه قبل شهر سالمة من الصدمات، سالمة من كل شيء، فتبايعته. ثم لما جاب لك السيارة فإذا بها قد تغيرت، ما هي يوم تشوفها قبل شهر، هل لك أن تفسخ؟ لك أن تفسخ. إذن إذا أنت لا شفت قبل شهر، اشتريتها برؤيتك قبل أسبوع أو قبل شهر ولم يقل لك أنها تغيرت، لها أتى بها على رؤيتك السابقة، فلما أتى بها فإذا بها قد تغيرت، هل لك الفسخ؟ لك الفسخ. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.